فانظروا إلى في علل أبي حاتم، تجد سفيان الثوري ويخالف حماد بن زيد مثلا، إيش يقول أبو حاتم؟ يقول رواية سفيان أصح، ذاك إمام حماد يقول لا هذا أصح، يعني تلك إيش خطأ، ما قال زيادة مقبولة. ذاك يقول ابن حجر في النزهة، نزهة النظر، يقول ليس كل زيادة مقبولة عند المحدثين، فقول زيادة الثقة مقبولة لا تتماشى مع مذهب أصحاب الحديث. إذن أين الشاذ؟ أين الشاذ؟ إذا قلنا كل زيادة مقبولة أصبح ليس عندنا شيء اسمه الحديث الشاذ. لذلك أطلق البخاري يعني في هذا الموضع، ليس في كل موضع، لكن ارجعوا إلى العلة الكبرى للترمذي، كم من زيادة ذكر الترمذي عن البخاري قال أخطأ فلان، رفعوا فلان وأخطأ وصح أنه مرسل، موجود في أكثر من موضع. فقول هنا أطلقها يعني في موضع، في هذا الموضع فقط ليس على الإطلاق. وقد دب على هذا ابن رجب الحنبلي، وابن رجب الحنبلي من أعلم الناس في كلام المتقدمين رحمه الله. فالشاهد إخوة أن هذه العبارة هي جاءت من طريق الفقهاء والأصوليين، ولا يعني تتماشى مع طريقة أصحاب الحديث الذين يفسرون في الزيادات، ليس كل زيادة عندهم مقبولة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني عشر المدلس. المدلس انتهى رحمه الله من المعضل والمنقطع وانتقل إلى المدلس. الدلسة أصلها الظلمة، دلسة الليل يعني ظلمة الليل الدلسة، فسمي مدلسا من الظلام لأن فيه خفاء. والتدليس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، هكذا يعرف، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. إذن في عيب في الإسناد فأخفى هذا الرجل وحسن الإسناد، إذا رأيته تقول ما شاء الله إسناده صحيح، لا فيه عيب أسقط هذا الرجل. وأما التدليس فأنواعه أو قبل أنواعه ذمه الأمة، كان شعبة بن الحجاج يقول لن أسقط من السماء ولا أدلس، حديث واحدة، وكان يقول لن أزني ولا أدلس. وأول ما ظهر التدليس في الكوفة في العراق، لم يكن معروفا لا في مكة ولا المدينة ولا الشام ولا اليمن ولا مصر، ظهر في العراق. قال علي بن المديني: قدمت الكوفة فإذا كل أهلها يدلسون إلا مسعر بن كدام الكوفي، هو الوحيد الذي ما كان يدلس. وجاء في رواية قال: إلا مسعر بن كدام وشريح القاضي، لكن شريح ثبت عنه أنه دلس، فبقي من؟ مسعر بن كدام، هو الوحيد الذي لم يدلس. وابن حزم الظاهري في الإحكام يرى أن التدليس جرح في الراوي، قال: من دلس في رواية ردت جرح وردت روايته، يضعفه، وهذا قول مخالف لما عليه جماهير المحدثين، قوله في هذا الباب مخالف لما عليه جماهير المحدثين. إذن يا إخوة التدليس مذموم عند الأمة، وكان بعضهم يقول التدليس أخو الكذب، هو ليس كذب إنما مقارب للكذب، أخو الكذب. وقسموه إلى قسمين، الخطيب البغدادي في الكفاية قسم إلى قسمين، وسار الأمة على ما سار عليه الخطيب أنه نوعان فقط. بعضهم أوصل إلى عشر أنواع، كالسيوطي في تدريب الراوي، والسخاوي في فتح المغيث، لكن صحيح أنه وأيضا والزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح، أصلوا عشر أنواع. والصحيح أنه كما قال الخطيب نوعان فقط. الأول تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ وهو أن يصف شيخه أو يسميه أو يكنيه بما لا يعرف به، حتى لا يعرف، يسمي شيخه أو يكنيه أو يوصفه بشيء لم يعرف به حتى لا يعرف. مثلا إذا قال حدثنا أبو صالح الشيباني، من أبو صالح الشيباني يا إخوة؟ أحمد بن حنبل. لو قال أحمد بن حنبل عرف ولا لا؟ عرف. لكن إذا قال أبو صالح الشيباني هل يعرف؟ ما يعرف. هو فعلا ابنه الكبير صالح وهو من شيبان من عنزة، إذن قال صوابا لكن أتى باسم لم يعرف به أحمد ابن حنبل. فهذا معنى إيش؟ تدليس الشيوخ، يسميه أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف به حتى لا يعرف، وهذا سبب من أسباب يكون إيش؟ من أسباب جهالة الشيخ، يجهل من أبو صالح الشيباني، فيجهل الشيخ وهو إمام. هذا النوع الأول، تدليس الشيوخ. والثاني تدليس الإسناد، تدليس الإسناد وهو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه. هذه المسألة ينبغي أن يتنبه لها حتى تفرق بين التدليس والمرسل الخفي. رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، بمعنى عمرو شيخه محمد مثلا سمع منه حديث كثيرة، لكن عمرو في بعض الأحيان سافر أو ما حضر الدرس وفاته أحاديث كثيرة، سمعها منين؟ من الطلاب. ما يقول حدثني عرفات مثلا، نحن في نفس سنه، يقول عن محمد عن الشيخ مباشرة. إذن أن يروي الراوي عن شيخه، روايته عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع. أما المرسل الخفي ليس شيخه، عاصره فقط ما سمع منه. إذا الفرق بين التدليس والمرسل الخفي أن المرسل الخفي عاصره ولم يسمع منه ولا حدث واحد، أما التدليس لا، عاصره وسمع منه، لكن في أحاديث ما سمع منه روى عنه بالعنعنة، كيعني رواية حميد الطويل عن أنس بن مالك. طبعا حميد الطويل يا أخوة تعرفونه، حميد بن حميد الطويل كان قصير القامة وليس طويل، قصير القامة، وجاره اسمه حميد وأيضا قصير، كلاهما قصير، جيران حميد وحميد وحميد كلاهما. قال الآن إذا قلنا حميد القصير من هو أو جاره ماذا نفعل الآن؟ قالوا حميد بن أبي حميد يده طويلة، نقول حميد الطويل لطول إيش؟ يده، فسموه حميد الطويل لطول يده. حميد قالوا روى عن أنس فقط 4 أحاديث، وقيل 5 وقيل 10، ورواية حميد عن أنس 10 الأحاديث كلها بإيش؟ عنعن، بالعنعن. انظر كيف؟ يعني أساسا روى عن أنس كم؟ قيل 4 أحاديث، وبعضهم قال ربما 10. وإذا نظرت في رواية حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بها 10 الأحاديث تزيد على 100 حديث، إذن من أين جاء بها؟ بالعنعنة. ذلك رموه إيش؟ رمية بالتدليس، رمية بالتدليس. وابن حجر العسقلاني في كتابه تعريف أهل التقديس قسم المدلسين إلى 5 أنواع، 5 أنواع. الأول الذي لا يدلس إلا نادرا كهشام بن عروة بن الزبير، هذا نادر ما يدلس نادر، وهذا يقبل تدليسه ولا يضر، يقبل ولا يضر بالإجماع. الثاني الإمام إمام ولا يدلس إلا عن ثقات كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة. سفيان الثوري وسفيان بن عيينة رماهم النسائي بالتدليس، لكن لا يدلسون إلا عن الثقات، وأيضا قبلوا إيش؟ تدليسهم بالإجماع لا يضر. الثالث قال من اختلف العلماء هل لا بد أن يصرح بالسماع أو لا يشترط أن يصرح بالسماع، كالحسن البصري، كأبي إسحاق السبيعي، كالأعمش، هل اختلفوا هل يشترط أن يصرح بالسماع أم لا يشترط؟ قال والراجح أنه لا بد أن يصرح بالسماع، سمعت فلانا. قال والرابع من أجمع على أنه لا بد أن يصرح بالسماع كبقية ابن الوليد والوليد بن مسلم، لأنه كان إيش؟ يدلسون عن الضعفاء ويسقطون الضعفاء. قال وأما الخامس الذي رد رواية مطلقا صرح بالسماع أم لم يصرح بالسماع؟ من هو يا إخوة؟ الخامس قال: من رد رواية مطلقا سواء صرح بالسماع أم لم يصرح، هو المدلس الضعيف، قال كابن لهيعة المدلس الضعيف. هذه خمس طبقات المدلسين ذكرها ابن حجر في تعريف أهل التقديس بمرات الموصوفين بالتدليس. فالتدليس يا أخوة من الأمور المذمومة هو أن يقول عن فلان، لكن لو قال سمعت فلانا هذا كذب صريح، حدثني فلان كذب. لكن الحسن إيش قال؟ حدثنا أبو هريرة، ما قال حدثني، حدث يعني يا أهل البصرة، حتى يسلم من إيش؟ من الكذب رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: المدلس والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. لا، وهو نوعان أو قسمان، هذا قول الخطيب البغدادي. الأول إيش قال؟ ابن الصلاح هنا عرف التدليس بالمرسل الخفي. إيش قال؟ أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. لقي يعني عاصر لكن ما سمعه، هل هذا مدلس أم مرسل خفي؟ قلنا الفرق بينهما أن المدلس عن شيخه، والمرسل الخفي ليس شيخه. هذه مسألة مهمة، الفروقات في علم الحديث، لنا كتاب طبع لعله إن شاء الله قريبا ينزل في المكاتب، الفروقات في علم الحديث، نفس فروقات في الفقه، فروقات في علم الحديث، الفرق بين المدلس والمرسل الخفي الشيخ. المدلس شيخه، لكن المرسل الخفي ليس شيخه، عاصر فقط. فقول ابن الصلاح هنا ليس بصحيح كما نبع على ذلك ابن حجر في النكت وغيره، إنما يقال رواية الراوي عن شيخه الذي يسمع منه ما لم يسمع منه. نعم. أي مو من يسمع يعني بعن وأن. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه. أيضا هذا موهما أنه كله إيش؟ كل المرسل الخفي، فكلاهما أيضا يعني مشى على ما قاله ابن الصلاح كذا إمام من الأئمة الذين يعني صنفوا في المصطلح، حتى من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة المصطلح أيضا ذكر هذا. فهذا دمج المرسل الخفي مع التدليس. نعم. ايه، هم انه الفرق بينهم الشيخ فقط كما نص على هذا ابن حجر في النسخ. لذلك اخوات كانت نسخة النظر ادق في العبارات، ادق جدا. نعم. لا لا، ما هم فعلا، لكن الذي يعني ذكره الخطيب أنهم نوعان إسناد الشوف، بعضهم زاد قال السكت والقطع والبلدان وأصله إلى عشرة والعطف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن الأول قول علي بن خشرم. نعم. كنا عند سفيان بن عيينة فقال، قال الزهري كذا، فقيل له: نعم، أسمعت هذا؟ سفيان بن عيينة شيخه الزهري، شيخه. نعم. ومع هذا دلس، هذا نعم أتى بمثال يخالف إيش التعريف، هو قال عاصره أو أدركه، لكن سفيان شيخه الزهري، فإذن هذا المثال يخالف التعريف، مثال صحيح يخالف التعريف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فقيل له: أسمعت هذا منه أو أسمعت هذا منه؟ قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. نعم، يعني هو شيخه لكن ما أدرك هذا الحديث، سمع بواسطة عبد الرزاق السنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري، فهذا نعم هذا مثال للتدليس. نعم. وقلنا أن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وصفهم من بتدليس النسائي، سفيان وسفيان والنسائي هو الذي وصفهم التدليس النسائي وصفهم له رسالة صغيرة في أسماء المدلسين. نعم نعم نعم. المرسل الخفي. نعم. الفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق. نعم. حصل تحريره بما ذكر هنا. نعم. وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه. نعم. شيخ أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. نعم. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. نعم جزاك الله خير. نعم. قلنا يا أخوانا ابن حجر رحمه الله في علم الحديث رجل رشيد وقوله سديد رحمه الله. نعم إن شاء الله نمر على النسخة إن شاء الله بعد علوم الحديث إن شاء الله. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. مع هذا رمي شعبة بالتدليس، قالوا شعبة مدلس، لكن قالوا لا أصح أنه ما ثبت عنه، ما يوصف الراوي بالتدليس إلا إذا ثبت عنه بإسناد صحيح، أما مجرد التهمة فلا تقبل. نعم. أظن الذي رواه النسائي، النسائي هو الذي رمى شعبة، لكن ليس بالصحيح، لم يثبت عنه التدليس رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويروى عنه أنه قال، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. نعم. قال ابن الصلاح: وهذا محمول على المبالغة والزجر. وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب. نعم أخو الكذب، هو ليس كذب لكن يعني مقارب، كلاهما فيه إيهام، فيه إيهام. نعم. ومن الحفاظ، قال رحمه الله تعالى: ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة. هذا قلنا قول ابن حزم، ابن حزم، لكن ذكر ابن حجر في تغريب التهذيب أذكر راويان ضعفوا بسبب إيش؟ كثرة التدليس، بسبب كثرة التدليس. فإذا كان راوي كل حديثه تدليس في تدليس، نعم هذا الذي يضعف. وأذكر أن ابن حجر ذكر راويين فيما أذكر قال ضعفوا بسبب كثرة تدليسهم، يعني ليس عندهم كله تدليس فضعفوا، لكن ابن حزم لا، حديث واحد يضعف مباشرة، وهذا بعيد جدا عن مذهب أصحاب الحديث، نفس الذي يعني دائما يزيد في الأحاديث، يعني أظن عبد الرحمن الأفريقي لما سئل عنه الإمام أحمد قال لا بأس به، قال يا إمام لكن الناس يضعفونه، قال كان يزيد في الأسانيد، يعني يزيد الرواة، فكان سبب من أسباب إيش؟ تضعيفه. نعم. فتدليس هكذا، بعضهم الذين ضعفوا أذكر اثنان أذكر في التغريب لكن غابت أسامهم عني الآن، قال ابن حجر ضعف بسبب إيش؟ كثرة تدليسه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: من الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. نعم يعني هذا وقلنا مذهب ابن حزم الظاهري. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل وبينما أتي فيه بلفظ محتم. نعم هذا قول الخطيب البغدادي في الكفاية، إن صرح بالسماع قبل وإن لم يصرح بالسماع لا تقبل روايته، لكن من هذا النوع الثالث والرابع الذي ذكرهم ابن حجر، ليس الأول والثاني، الذي ربما دلس هل يقبل روايته مطلقا، والثاني الذي لا يدلس إلا عن الثقات تقبل روايته مطلقا، إنما ذكرنا خمس أنواع، إذن الثالث والرابع هو اللي هو المراد هنا. وهذا طبعا في غير الصحيحين، في غير الصحيحين فقد ذكر الذهبي في الموقظة والنووي في مقدس مسلم أن عنعنة الراوي في الصحيحين محمولة على السماع، محمولة على السماع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبينما أتي فيه بلفظ محتمل فيرد. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالصفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. نعم، يعني من هذا النوع كالصفيانين الثوري وابن عيينة. من الذي رماهم بتدليس؟ النسائي. وهشيم بن بشير الواسطي، والأعمش سليمان بن مهران، وقتادة بن دعامة السدوسي. لكن قالوا ما كان في الصحيحين من عنعة المدلس محمولة على السماع، محمولة على السماع، هكذا قال. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. إرسال يعني الانقطاع، الانقطاع. نعم، يعني أن عنعنة المدلس حكم إيش؟ المنقطع، حكم المنقطع، هكذا أراد يعني. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. نعم. ويختلف ذلك. قيل أن الإمام الدارقطني صاحب السنن كان أحيانا يستعمل تدليس الشيوخ، وأحيانا يستعمل تدليس الإسناد. إذا قال الدارقطني إذا قال فلان، أو أن فلان قال، يقول هذه تدليس، أو أنه قابت عن الآن عبارته، له عبارة أيضا موهمة في السنن يذكرها في كذا موضع، يقول هذه ما تقبل، إنما هو تدليس. وأحيانا كان يعني إذا روى عن عبد الله ابن أبي داود صاحب الحائية أو بكر بن أبي داود، أحيانا يقول حدثنا عبد الله السجزي، وحين يقول حدثنا ابن أبي داود، وأحيانا يقول حدثنا عبد الله بن سليمان، هم كل واحد، هذا موجود في السنن. إيه نعم. وأما تدليسه نعم عن الدارقطني، قابل عن تدليس له دقيق، لعل إن شاء الله يمكن نرجع إلى سنة الدارقطني إن شاء الله ونظهرها. يقول هذا تدليسه رحمه الله، دقيق جدا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية أو نحو ذلك، وتارة يحرم. نعم، يعني أحيانا يستحي يكون غريب له أو أصغر منه يروي عنه. غالب الناس يفضلون الرواية عن الكبار الشيبان، فقال يعني أوهمه، أما لأنه من طبقاته أو أصغر منه سنا. وقال بعض السلف: لا ينبل الرجل، لا ينبل حتى يروي عن من فوقه أو دونه ومن مثله. يعني محمد بن بشار بندار، يسمى بندار، بندار هو الجماع، هو الجماع، لأنه جمع حديث أهل البصرة فسمي بندار. أصغر من البخاري سنا، وكان يفخر أن البخاري روى عنه. شوف، يعني كان صغيرا، كان حافظه رحمه الله، آية من آيات الله، جمع كل حديث أهل البصرة في صدري فسمي بندار، يعني الجماع. فكان يفخر، يقول أنا روى عن البخاري، يفتخر بهذا. نعم. التوعير يعني يعجز الناس أن يعرفوه، أعجزهم،